سؤال مسألة البقرة وذبح البقرة كما جاء في قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في سورة البقرة نفسها، هل وصف البقرة كان جملة واحدة أم على فترات مختلفة؟ وما كيف نستجلي الوجهة الحقيقية في هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. هو في الأثر أنهم لو فعلوا لو ذبحوا أي بقرة كانت تجزئهم من دون وصف، كانت تجزئ، سبحان الله. ولكن شددوا فشدد الله عليهم. سلم يا رب. إذن هي في الأصل بقرة، أي بقرة، يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني لو أتوا بأي بقرة وذبحوها تنتهي القضية. هذا في الأثر. طيب، لكن شددوا إلى أن فافعلوا ما تؤمرون، يعني يبدو أنهم كانوا تمادوا تضاولوا إلى أن قال فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني ما كادوا أبدا. ما كادوا يعني ذبحوها. نعم. إذن هي المسألة أنه هكذا كانت تنزل الأوصاف بناء على أسئلتهم، يشددون فيشدد الله عليهم، يشددون فيشدد الله عليهم، لا إله إلا وكانت الله. تكفيهم إذا في فترات مثلا، في فقرات. نعم.